Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى التلمذي رحمه الله تعالى: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع، صحيح شرحنا حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عوف قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العين، قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: واسع الفم.

ثم التفت إلينا علي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن علي. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبا. وأخبرني محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة. قال حدثنا سفيان بن قال باب حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب. قال هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي هارون. قال وقد تكلم شعبة في أبي هارون وقد روي هذا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي النضر أو أبي النصر عن المساور الحميري عن أمه قالت دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب علي منافق ولا يبغضه مؤمن. قال وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وعبد الله بن عبد الرحمن هو أبو نصر الوراق وروى عنه سفيان الثوري قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت الصدي قال حدثنا شريف عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل يا رسول الله سمهم لنا. قال علي منهم يقول ذلك ثلاثا وأبو زهد والمقداد وسلمان أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريف. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريف عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا علي بن صالح بن حي وعن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر قال آقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آقيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن زيد بن أبي أوفى قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن مالك قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكل معه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن أنس. وعيسى بن عمر هو كوفي والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وقد أدرك أنس بن مالك ورأى الحسين بن علي واتقه شعبة وسفيان الثوري وزائدة واتقه يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجمالي قال قال علي قلت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمر بن الرومي قال حدثنا شريك عن سلمة بن فهيل عن سويد بن غفالة عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها. قال هذا حديث غريب منكر وروى بعضنا هذا الحديث عن شريك ولم يذكر فيه عن الصنابحي ولا نعرف هذا الحديث عن شريك ولم يذكر فيه عن الصنابحي ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك. وفي الباب عن ابن عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حازم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما يمنعك أن تسب أبا تراب